مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، نكمل شرح كتاب المختصر في العبادات. وقد وصلنا إلى قول المؤلف: باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. الأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء القوي، وأركان الشيء أجزاء ماهيته. والفرق بين الشرط والركن أن الشرط قبل الصلاة والركن داخلها، وأيضا الشروط يجب استصحابها من أول الصلاة إلى آخرها، بخلاف الركن فإنه ينقضي ويأتي غيره. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، بخلاف الواجب فإنه يسقط سهوا وجهلا ويجبر بسجود السهو. والفرق بين الأركان والواجبات والسنن أن الأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها كما يأتي بيانه. والواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا لم تبطل ويجبره سجود السهو. والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك، ويستحب أن يجبره بسجود السهو إذا كان من عادته أن يأتي به وتركه سهوا. المؤلف يذكر الآن ثلاثة أمور: أركان وواجبات وسنن، وسبقت بالشروط. وبين الفرق بين الشرط والركن أن الشرط يكون قبل الصلاة، مثل ما ذكرنا: ستر العورة، دخول الوقت، استقبال قبلة إلى آخر. هذه الشروط تسبق الصلاة. وأما الركن فهو من ماهية الصلاة، في داخل الصلاة. والشروط يجب أن تستمر معي من أول الصلاة إلى آخرها، دخول الوقت وستر العورة استقبال قبلة، بينما الركن ينتهي بانتهائه. أما الفرق بين الركن والواجب، ذكر أن الركن لا يسقط أبدا لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، بخلاف الواجب إذا سقط سهوا يجبر بسجود السهو. وذكر الفرق بين أركان الواجبات والسنن، الآن نذكر الآن. إحنا عندنا الآن سنن وواجبات وأركان. نبدأ بالسهل: من ترك سنة في الصلاة عمدا أو سهوا فلا شيء عليه. من ترك سنة في الصلاة عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، واضح؟ من ترك واجبا عمدا بطلت الصلاة، باتفاق. من ترك واجبا عمدا بطلت باتفاق. من ترك واجبا سهوا يجبر بسجود السهو. من ترك واجبا سهوا يجبر بسجود السهو. بقينا الأركان: من ترك ركنا عمدا بطل الصلاة باتفاق. الإشكالية الآن أو الخلاف: من ترك ركنا سهوا. الراجح من أقوال العلماء والله أعلم أن من ترك ركنا سهوا له حالان: إن تذكره في نفس الركعة أتى به، وإن تذكره في الركعة التي تليها ألغى الركعة السابقة، وفي كلتا الحالتين سجود سهو. أعيد: من ترك ركنا إيش؟ سهوا. انتبهوا، الحالة الأولى: إن تذكره في نفس الركعة أتى به، وإن تذكره في الركعة التي تليها ألغى السابقة، وفي كلتا الحالتين يجد السواء. مثال: ترك الركوع، قرأ الفاتحة، قرأ سورة قصيرة، الله أكبر، سجد، ماذا ترك؟ ركوع، ناسي. تذكر أنه لم يركع وهو في السجود في نفس الركعة، يلا ماذا يفعل؟ يرجع ويأتي بالركوع والسجود ويكمل الصلاة، وعليه سجود سهو. واضح؟ نفس المسألة، ترك الركوع سهوا وسجد، ثم قام الركعة الثانية، ثم تذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ يبطل الأولى، يلغي الركعة الأولى ويستمر، وعليه سجود سهو. احنا نقول، ما نقول يلغي الركعة الأولى، نقول يلغي الركعة السابقة، لأن ممكن السهو يكون في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة. واضح؟ يلغي الركعة إيش؟ السابقة. واضح الكلام؟ لأن الكلام في ترك الركن كلام طويل، لكن هذه الخلاصة، في نفس الركعة يأتي به ويكمل ويسجد للسهو، في الركعة التي تليها يلغي السابقة، وهذا مفهوم كلام المؤلف. قال: فأركان الصلاة كما يلي: الركن الأول القيام في صلاة الفريضة، قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين، وفي حديث عمران مرفوعا: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جمرة، رواه البخاري. فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب، ومثل المريض الخائف والعريان ومن يحتاج للجلوس أو الاضطجاع لمداوات تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج. من أركان القيام يجب أن يكون إيش؟ قائم، ولا يجوز أن يتكئ في القيام، فهذا ينافي القيام، يتكئ على الجدار هذا ينافي القيام، ركن. فإن لم يستطع صلى إيش؟ قاعدا. فإن لم يستطع صلى على جنب، أي الجنبين؟ بحسب الراحة، يمين أو شمال. هذا الآن حد الحديث وهو مثال. طيب احنا نكمل الآن، فإن لم يستطع على جنب صلى مستلقيا على إيش؟ على ظهره، ويومئ في الركوع والسجود. ما معنى يومئ؟ يخفض رأسه في الركوع والسجود. فإن لم يستطع الحركة سقطت الأفعال وبقيت الأقوال، لأن هو لا يتحرك، سقطت الأفعال وبقيت الأقوال. إذن هو يكبر وهو على ظهره، يعني الله أكبر، ويقرأ الفاتحة، الله أكبر، يركع، سمع الله من الحمد، وهو الآن على ظهره، سقطت الأفعال وبقيت الأقوال. فإن عجز عن الكلام سقطت الأفعال والأقوال وبقيت النية. وقيل يومئ بطرفه، يعني بعينه، ولا دليل عليه. وقيل يصلي إيش؟ بإصبعه. هذه رواية الشياب ليس لها أصل، تبهوا، أنا أسمع الكلام لكن غير صحيح. يومئ بطرفه ليس هناك صحيح، الحديث يبين الصلاة بالأصبع ولا الصلاة بالعين. واضح؟ إذن فاتقوا الله ما استطعتم. قال: مسألة: يعذر بترك القيام من يصلي خلف إمام يعجز عن القيام، فإذا افتتح الصلاة قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم وجوبا على الصحيح من قولي العلماء، لأنه صلى الله عليه وسلم مرض صلى قاعدا وأمر من خلفه بالقعود، متفق عليه. وإن افتتح الصلاة قائما ثم عجز عن القيام صلى خلفه قياما وجوبا لفعل الصحابة رضي الله عنهم خلفه صلى الله عليه وسلم، وقد افتتح أبو بكر رضي الله عنه الصلاة بهم قائما، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، إذا كبر فكبروا، إذا ركع إلى آخره. نهاية الحديث: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. مفهوم الحديث: إذا صلى الإمام إماما في الناس جالسا ابتداء، جالسا ابتداء، ماذا يجب على المأمومين؟ كلهم يجلسون. لكن إذا صلى قائما ثم طرأ له شيء فجلس، وجب عليهم القيام. لماذا؟ لأن أبا بكر صلى بالناس في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الصحابة في بيت عائشة، تعرفون بيت عائشة ملتصق بالمسجد النبوي في الحجرة، فرآهم كأن وجد في نفسه نشاط صلى الله عليه وسلم، فقام فجلس عن يسار أبي بكر، فأبو بكر يصلي للناس ويأتم بإيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم إماما، لكن الذي ابتدأ بالصلاة قائما من هو؟ أبو بكر. فقالوا إذا ابتدأ الإمام قائما ثم جلس وجب على المأمومين إيش؟ القيام، لأن هذا هو الأصل، فإن ابتدأ جالسا وجب عليهم الجلوس. وهنا مسألة مهمة، في بعض الأئمة الآن، أمس سألني واحد عن الإمام، يصلي يسجد على الكرسي، نشوف مسألتنا الآن، هو عاجز عن السجود فعنده كرسي، فيبدأ واقف ويركع معهم ويركعون معه في السجود، يجلس. طيب ماذا يفعلون؟ يسجدون. كيف لا يسجدون؟ لا يجلسون. أحسنت، واضح، لا يجلسون. ونحن ننبه تنبيه مهم لكل من به مرض أو مشقة ويستطيع القيام، يجب عليه أن يقوم، لأن بعض الأخوة مريض أو بعض كبار السن يأتي من بداية الصلاة ويجلس وهو يستطيع القيام، وبعضهم يمشي ما شاء الله كيلو على الأقدام ويمسك الكرسي من آخر الصف إلى أول الصف ثم يجلس ويصلي، هذا خطأ، هو يستطيع الآن. فهذه قضية مهمة، لأن هذا يبطل الصلاة، فلا بد من التدرج. قال: والصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا، فلا يجب القيام، لكن صلاته قاعدا على النصف من صلاة قائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا في النافلة، وهذا قالها إيش؟ في النافلة. إذن النافلة يجوز أن يتعمد الإنسان يصلي قاعدا، يجوز يجوز، لكن أجره النصف. فالصلاة قاعد في صلاة الفريضة تجوز للمشقة، وفي صلاة النافلة تجوز لمشقة وغير مشقة، لكن إن صلى قاعدا دون مشقة أصبح له أجر إيش؟ النصف. قال: الركن الثاني تكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم استقبل القبلة فكبر، متفق عليه. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول الله أكبر لا يجزيه غيرها، لأن هذا هو الوادع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا يقول المؤلف لا يجزي غيرها؟ هو يشير إلى أن الأحناف رحمهم الله يرون أنه يجوز الابتداء بتكبيرة الإحرام بأي صيغة فيها تعظيم، يعني لو قال الله أجل أو الله أعظم عندهم يجوز، والصحيح لا يجوز قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالتكبير. قال: الركن الثالث قراءة الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وقراءتها ركن في كل ركعة، فرضا أو نفلا، إماما أو مأموما أو منفردا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة في كل ركعة، إلا فيما يجهر به الإمام فيتحملها الإمام عن المأموم. الفاتحة ركن للمأموم والإمام والمنفرد والمفترض والمتنفل، ركن في جميع الصلوات. اختلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، والصحيح كما أشار الإمام كما أشار المؤلف أنه يجزيه الإمام، يجزي عنه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. مسألة خلافية، لكن احنا ما نتعرض للخلاف الآن. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولذلك لو قرأ الإنسان خلف الإمام لا بأس في الجهرية، وإن لم يقرأ فلا بأس، يتحملها الإمام على القول الصحيح. قال: الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقد ثبت بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، من حديث أبي هريرة، وهو في اللغة الانحناء. والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه، يعني يمسك ركبتيه، إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة. وقال بعض العلماء: أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. إذن أقل الركوع أن الإنسان يتمكن من الوصول إلى الركبة بيديه، وينبغي أن يحرص على السنة كما سيأتي في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من لا يقيم صلبه من الركوع، يعني لا يكون فيه انحناء واضح بحيث يستطيع أن يمسك ركبتيه بكفيه. قال الركن الخامس: الاعتدال من الركوع واقفا كحاله قبله، لما روى أبو مسعود البدري مرفوعا: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الخمسة منهم السنة الأربعة مع مسند أحمد، إذا قيل الخمسة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد، هؤلاء إذا قيل الخمسة فهم السنة الأربعة مع أحمد. قال الركن السادس السجود، وهو وضع الأعضاء السبع على الأرض في كل ركعة مرتين، لقوله تعالى: واسجدوا، وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، متفق عليه، وفعله له. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. فالأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فلا بد أن يسجد على كل واحد من هذه الأعضاء السبعة. الآن الكلام في الأركان عام، وفي الصفة سنفصل الفصل الذي يلي. الركن السابع: الجلسة بين السجدتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، متفق عليه. ولقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. ولما تقدم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. الركن الثامن: الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، وهي السكون وإن قل، وقيل بقدر الذكر الواجب. البعض عرف الطمأنينة قالوا: أن يحصل الفعل ثم يحصل بعده ركود، يحصل الفعل ثم يحصل بعده ركود، يعني هدوء وسكون، هذا يسمى الطمأنينة. لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، متفق عليه. قال العلماء: حد الطمأنينة في القيام قراءة الفاتحة، أقل الطمأنينة في القيام قراءة الفاتحة، أقل الطمأنينة في الركوع تسبيحة واحدة، أقل الطمأنينة في الرفع من الركوع قول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فقط، أقل الطمأنينة في السجود تسبيحة واحدة، أقل الطمأنينة بين السجدتين قول رب اغفر لي مرة واحدة. معنى هذا الكلام: إذا أصبح أقل من ذلك أخل بالركن فلا تصح الصلاة. فلو فرضنا أنك صليت خلف إمام وأنت تقرأ الفاتحة بسرعة ولا تدرك الفاتحة، أخليت بالطمأنينة. ولو صليت خلف إمام ما تكاد تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة بسرعة، أخل بالطمأنينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاة المسيء في صلاته، صلى صلاة سريعة، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، ثم ذكر: حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا. قال الركنان التاسع والعاشر: التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول التحيات إلى آخر التشهد، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه حتى مات. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمر به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. رواه الدارقطني وصححه. ومال ابن عبد البر إلى شذوذها، يعني الرواية، فقوله قبل أن يفرض دليل على فرضه. الركن الحادي عشر: الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علمها للمسيء مرتبة بثم، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الركن الثاني عشر: التسليم، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. رواه مسلم. ودون الكفاية لا يجزئ، ولمداومته صلى الله عليه وسلم، ويجزئ في النفل تسليمة واحدة بثبوت ذلك في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنه. هذه الآن 12 ركنا ختمها بالتسليم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير ماذا يعني؟ يعني إذا كبر الإحرام حرم عليه بعض ما كان مباحا، ولذلك تسمى تكبيرة الإحرام، يعني يحرم على المصلي إذا كبر بعض الأمور كالأكل والشرب والمشي والكلام إلى آخره. تحليلها التسليم، يعني بالتسليم حل له ما كان محرما. يسلم عن يمينه يمينا وشمالا، وهناك صفات نؤجلها في الصفة. قال: واجبات. المؤلف ذكر مسألة، ها شيخ، 14، أعطني الثالث والرابع عشر. تمكين الأعضاء السبع واجب. هنا قال المؤلف: ويجزئ في النفل تسليمة واحدة. هذه مسألة فيها خلاف، لأن التسليمة الأولى هي الركن، وتخصيصها في النفل فيه نظر والله أعلم، لأن الحديث عام أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، فهو يشمل الفرض والنفل. فقول المؤلف رحمه الله: يجزئ في النفل، والله أعلم أن الحديث في ذلك عام، يعني يشمل النفل والفرض، فلو سلم في الفرض تسليمة واحدة فصلاته صحيحة. قال: واجبات الصلاة ثمانية. الأول: جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة. هذه يسميها علماء تكبيرات الانتقال، يعني من ركن إلى ركن، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما في حديث أبي موسى وفيه: فإذا كبر فكبروا، يعني أمر، وإذا قال سمع الله من حمد ربنا سمع الله من حمد فقل ربنا ولك الحمد. رواه مسلم. ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولئلا تخلو هذه الانتقالات من ذكر وشعار. الواجب الثاني: التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله. من العلماء من يرى أن المأموم يقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال سمع الله من حمده فقل ربنا ولك الحمد، ولم ينفي أن يقول سمع الله من حمده. بعض العلماء قال أيضا يقول، وظاهر الحديث أنه لا يقول. الثالث: التحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، لما تقدم من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وهو حديث: وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد. الرابع: قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، ويسن الزيادة إلى ثلاث وهي أدنى الكمال، وإلى عشر وهي أعلاه للإمام، لحديث: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. الخامس: قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه. بالنسبة لسبحان ربي العظيم، قال المؤلف مرة واحدة هذا الواجب، والثلاث سنة، أما قوله إلى عشر وهي أعلى فليس عليه دليل بالنسبة للركوع والسجود أيضا. أن كونه يقول أن أعلى التسبيحات عشر ليس فيه دليل، فلو كررها أكثر جاز والله أعلم. قال لي حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه الخمسة وصححه الترمذي، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث عقبة بن عامر، ولئلا تخلو هذه الأركان من ذكر. الواجب السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث وإلى عشر وهي أعلاه للإمام، وكما قلنا ليس عليه دليل. لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر، رواه النسائي وابن ماجه، ولئلا يخلو هذا الركن من ذكر. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هل يفهم من هذا أن رب اغفر لي مرتين؟ لا. قال العلماء يفهم منه التكرار، واضح؟ فلما شرح الصحابة قالوا كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، لا يعني أنها مرتين، كان يكررها، ولذلك لا صحة في تحديد هذا التكرار إلى عشر كما ذكر المؤلف وفقه الله. قال السابع والثامن التشهد الأول والجلوس له، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو نحو ذلك مما ورد. قوله ونحو ذلك مما ورد يدل على أن التشهد له أكثر من صيغة. طبعا في باب الصلاة ننصحكم في قراءة كتاب الألباني صفة صلاة النبي، لابد. الألباني عنده كتاب من أحسن ما ألف في الصلاة اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كل روايات الحديث كله روايات، فذكر روايات تحيات لله، الزاكيات في رواية الزاكيات، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، فهذه أيضا ترجع إليه، لكن هذه الرواية المشهورة اللي نحفظها. قال ولما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، كما في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين لما تركه سهوا. هذا الحديث صحيح في البخاري ومسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من التشهد الأول، يعني لم يتشهد التشهد الأول ثم سجد قبل السلام، ولم يكن ركنا لسقوطه بالسهو. هذه الآن الواجبات كما ذكرنا تجبر بالسهو، وسيأتي باب سجود السهو. بقي سنن الصلاة. قال القسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين، سنة لا تبطل الصلاة بتركه. وسنن الصلاة نوعان، النوع الأول سنن الأقوال وهي كثيرة، منها الاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح، والتعوذ يعني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والجهر بها أحيانا يعني يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، والتأمين أي قول آمين، والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر كما سيأتي في صفة الصلاة، يعني السورة أو بعض سورة بعد الفاتحة، هذا من السنن. ومن سنن الأقوال قول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قوله ربنا ولك الحمد، وغير ذلك مما ورد، وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح الركوع. طبعا وما زاد مما ورد، اليوم بعض الناس ربنا ولك الحمد والشكر، هذه بدعة. أما ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره، هذه سنة. فهذه الأذكار المقيدة لا يجوز أن يزيد فيها الإنسان إلا ما ورد. قال والزيادة على المرة في قوله رب اغفر لي بين السجدتين وغير ذلك مما ورد، بين السجدتين ورد رب اغفر لي رب اغفر لي، ورد اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني، ولم يرد المشهور ما هو رب اغفر لوالدي، هذا احنا حفظناه منذ الصغر، لم تأتي بذلك السنة. فإما تقول رب اغفر لي وتكررها، أو تقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني إلى آخره. قال وقوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا طبعا بعد التشهد الثاني، وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير كما سيأتي في صفة الصلاة. والنوع الثاني سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من التشهد الأول، ووضع اليد اليمنى على اليسرى يعني في القيام، ووضعها على صدره في حال القيام، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود، ومد ظهره في الركوع معتدلا، وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه، ومجافاة عضديه عن جنبيه ما لم يؤذي، وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من مواضع السجود، وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال كما سيأتي في صفة الصلاة. احنا طائرين ها، لأن المقصود من هذا الباب هو الأدلة، أن نعرف كل ركن وكل واجب وكل سنة وأدلتها. الآن نفصل في صفة الصلاة، ولذلك ما سبق من باب التعليم، والآن من باب التطبيق. من باب التعليم نعرف أركان وواجبات والسنن، وهذا لا يشرح للعامة، إنما العامة يشرح لهم إيش؟ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. مالك بن الحويرث مر بنا حديثه، هذا كان ممن أسلم بعد الفتح سنة 9 من الهجرة، تسمى إيش؟ عام الوفود، لأن فتحت مكة في أي سنة؟ 8. فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للوفود في السنة 9، ولذلك أخر الحج ولم يحج، وأمر أبا بكر أن يحج بالناس. من تلك الوفود مالك بن الحويرث جاء وقومه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وصلى لهم صلاة كاملة، فالركوع والسجود ينزل ثم كامل، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه قصة حديث مالك بن الحويرث، وذلك مالك بن الحويرث ممن وصفوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. قال: باب صفة الصلاة، أي الكيفية والهيئة التي تكون عليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه تارة حذو من كبي، وتارة إلى فروع أذني، فيستحب أن يأتي بهذا تارة بهذا وبهذا تارة، واستقبل ببطون أصابعهما القبلة وقال الله أكبر. عندنا الآن هذه الكفين، الآن لا نفرج الكفين، هكذا نجمع الكفين، ثم يكون التكبير حذو المنكبين أو حذو الأذنين، الله أكبر. بعض الناس الله أكبر، وبعض الناس الله أكبر، لا، وبعض الناس أكثر الناس كان يؤذن الله أكبر. إذا ما هي السنة كما قال النبي، كما قال الحديث، حذو إيش؟ منكبي أو حذو أذنين، الله أكبر. ثم يمسك شماله بيمينه، وأحيانا يضع يده اليمنى على شماله، وأحيانا يده اليمنى على ذراعه اليسرى، ويضعهما على صدره، ثم يستفتح. هذه كلها صفات صحيحة، صفة القبض وصفة إيش؟ وضع اليمين على الشمال. وضع اليمين على الشمال، قال: كان يضع كفه الأيمن على كفه ورسغه وساعده، هذه سنة. والسنة الأخرى إيش؟ يقبض على الذراع، فكلاهما سنة. أما ما يفعله بعض الناس من التكتيف هكذا، هذا ليس من السنة، وبعض الناس صلي، هذا ليس من السنة. إما تضع الكف على الكف أو تقبض على الذراع. قال: ويضعهما على صدره ثم يستفتح. الصدر الآن، بعض الناس الآن، بعض الأخوة الصالحين يحبون السنة، صليها، هتشوفون بعض الناس هذا نحر. إذن أين الصدر؟ الصدر ترى ما بين الثديين أو أقل، مو هذا القفص الصدري؟ وين قفص صدري؟ كل واحد يشوف قفص صدري، عندك قفص صدري ما عندك؟ قفص صدري مو يبدو هنا يا جماعة، شوف. إذن أنت الآن الثديين وأنزل من الثديين، هذا صدر، أنا لما سويت شيء أنا على صدري. فبعض الناس يبالغ في الوضع على النحر، إذن هي على مجمع الثديين أو أنزل قليل، هذه السنة، وضعهم على إيش؟ الصدر. ثم يستفتح، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد، فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها، ومنها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك، التسبيح والتنزيه، وتبارك اسمك تعاظم وجل وتعالى جدك. الجد هنا العظمة والسلطان، أبدا نفهم بعض المعاني لأن حتى إنسان يخشى في الصلاة. تعالى جدك، الجد ما هو؟ العظمة والسلطان، تعالت عظمتك وسلطانك ولا إله غيرك. ومنها أيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أو غير ذلك من موارد. أنا أحيلكم في صفة الصلاة على كتاب الألباني لأنه يذكر جمع من الروايات الصحيحة. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض الأحيان يجهر بها في الجهرية. ثم يقرأ فاتحة الكتاب فإذا ختمها قال آمين. آمين ليست من الفاتحة قطعا، لأن آمين يعني اللهم استجب، آمين بتخفيف الميم وليس بتشديدها. إن بعض الناس يقول آمين، آمين يعني قاصدين، ولا آمين البيت الحرام، إنما يقول آمين. ثم يقرأ بعد ذلك سورة من طوال المفصل غالبا في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر تارة من طواله وأحيانا من أواسطه، وفي صلاة العصر والعشاء من أواسطه، وفي المغرب من قصاره وأحيانا يطيل، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالمرسلات والطور والأعراف وبغيرها مما ثبت به السنة. إحنا عندنا الآن سور المفصل، لماذا سمت مفصل؟ ها، كثرة الفواصل، ولذلك آياتها في الغالب قصيرة. سورة المفصل اختلف العلماء فيها، هي من سورة قاف إلى سورة الناس. سورة المفصل من سورة قاف إلى الناس. طوال المفصل من سورة قاف إلى المرسلات. من سورة قاف إلى المرسلات، هي طوال المفصل. وسط المفصل من سورة عمة إلى قبل الضحى، ما هي؟ الليل. قصار المفصل من الضحى إلى الناس. طوال المفصل من قاف إلى عمة اللي هي النبأ، آسف، المرسلات. طوال من قاف إلى المرسلات. وسط المفصل من عمة اللي هي النبأ إلى الليل. قصار المفصل من الضحى إلى الناس. جاء في الحديث الصحيح في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بطوال المفصل ويصلي المغرب بقصار المفصل ويصلي الظهر والعصر والعشاء بوسط المفصل، وهو حديث صحيح. هذه هي القاعدة، لكنه أحيانا يطيل في إيش؟ في المغرب. تفهم كما قال المؤلف أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف وصلى بالمغرب في المغرب بالمرسلات. ابن القيم إذا ما ذكر نقاش بين من يطلب التخفيف ومن يطلب التطويل، نقاش، وذكر معنى التخفيف. يعني أنس رضي الله عنه عد التخفيف سورة إيش؟ المرسلات. كم وجه؟ يمكن 6 أوجه تقريبا. إذن أحيانا ممكن يصلي يطيل الإنسان في المغرب، ممكن يطيل في المغرب ولا يستغرب الناس، لكن الأصل عدم التطويل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف. أحد المقرئين المشهورين في المملكة هو إمام لمسجد كبير في وسط السوق في الرياض، أراد أن يطبق السنة لكنه ما أصاب، أراد أن يطبق السنة. قال في العصر أظن أو أمس يعني، قال يا جماعة صلاة المغرب سنصلي بالعراف، ونبه يعني، لكن المسجد وين؟ وسط السوق. هو نبه، تعرفون جاء المغرب من يصلي في المغرب؟ أصحاب الدكاكين والمارة. صلى المغرب وقرأ بالأعراف. الأعراف كم فيها؟ جزء ونص. يعني هو طبعا قراءته ما شاء الله يعني هادية كأنه في رمضان. متى انتهى؟ قريب العشاء، أول العشاء. ماذا حصل في المسجد؟ فتنة، صار صراخ وصار ما أدري هل حصل ضرب أو لا. ما رأيكم هذا الفعل؟ صح؟ ليس من الحكمة هذه. وقال يريد السنة، ما يصير. تريد السنة يا أخي روح البر طبق السنة، روح في مسجد مثلا بعيد عن وسط البلد يعني. أما تطبق السنة في مكان السوق هنا أحدثت منكر ومفسدة. إذا كنا نقول لا يجوز إنكار المنكر وهو واجب إذا حصل منكر أعظم منه، فكيف بسنة؟ فهنا نحتاج إلى إيش؟ الحكمة في تطبيق السنة. لكن لا ينكر على إمام أطال في المغرب. طبعا نحن نقول أطال الشرعية، ها، لأن بعض الناس أي سورة اليوم سبح اسم ربك الأعلى عند الناس طويلة، ما نهتم في الناس حنا. إذا سبح ربك الأعلى سبح اسم ربك طويلة نقول له مع السلامة، واضح. يريدون فقط قصار السور، وكل قرآن طبعا في بركة، لكن مو دائما نستجيب للناس، ما هو دائما. الناس لو استجبنا لهم تركنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نفعل كما فعل هذا الأخ في هذا التطويل. طيب، قال وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء ويسر القراءة فيما سوى ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح. الآن مواضع رفع اليدين أربع مواضع، ما هو الموضع؟ مع تكبيرة الإحرام. الموضوع الثاني عند الركوع، الله أكبر، ثم يقول الله أكبر ويخر راكعا ويضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع يتمكن، ويمكنهما ويجافي عضديه عن جنبيه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه ويقول سبحان ربي العظيم وغير ذلك من الأذكار الواردة. لما وصفوا ركوع النبي صلى الله عليه وسلم قال لو صب عليه الماء لاستقر عليه، على ظهره الماء، يعني كأنه زاوية إيش؟ فهذا هذا هذا من السنة اللي هو المبالغة في الركوع. قال والسنة نعم سبحان ربي العظيم وغير ذلك. خلينا نشوف غير ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم، وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. عائشة رضي الله عنها تقول لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت كان يكثر أن يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فهذه سنة. ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا كله في الركوع. قال والسنة أن يكون ركوعه إن كان إماما بقدر عشر تسبيحات، وأما المأموم فتبع للإمام، وأما المنفرد فله أن يطيل وأن يقصر. كما ذكرنا ليس هناك دليل صريح، إنما هو كلام يعني العلماء في هذا التقدير. ثم يرفع رأسه وقال إن سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما يرفعهم عند الركوع. هذا الموضع الثالث في رفع اليدين، إذا قام من الركوع سمع الله لمن حمده ويرفع يديه. فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الاعتدال بقدر الركوع فيأتي بما ورد من الأذكار في هذا الموضع. ربنا لك الحمد فيها أربع صفات، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. إذن زيادة الواو واللهم أربعة. فإما تقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذه الصفات صحيحة واردة. ثم تزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وغيرهم من الأذكار الواردة. قال ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ويعتدل في سجوده، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويعتمد على كفيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقه، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويقول ويكون سجوده بقدر الركوع، فيأتي بالأذكار الواردة في هذا الموضوع ويدعو الله عز وجل. طبعا لم يذكر المؤلف مسألة خلافية، وهي يسجد على يديه أو ركبتيه، خلاف طويل بين العلماء، والراجح والله أعلم أن السجود يكون على اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يسجد فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتين. الآن ركبتا البعير أين؟ في يديه. ركبتا البعير في يديه، في لسان العرب ركبتا البعير في يديه. كيف؟ أنت الآن شوفوا يدي الآن، هذه الحركة، هذه الآن عند البعير أمام ولا خلف؟ خلف. والركبتين الآن، أصفت ركبتينك الآن، وين تكون هذه؟ أمام. إذن ركبتا البعير وين؟ في يديه. البعير الآن لما يبرك، يبرك على المقدمة والمؤخرة؟ لا، مقدمة، واضح؟ إذن هو يبرك على الركبتين اللتين في يديه. إذن هو يبرك على إيش؟ الركبة. نحن نخالفه ونسجد على، واضح الحديث؟ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، لأنه يبرك على ركبتيه اللتين في يديه. ابن القيم رحمه الله ما أشرنا قبل قليل يرى بأن النزول يكون على إيش؟ الركبتين، وذكر 15 وجها من هذه الأوجه. يقول لم يثبت في اللغة أن ركبتا البعير في يديه، المعلق على الكتاب قال بل ثبت في لسان العرب وركبتا البعير في يديه. نحن نعذر الإمام القيم لأنه ألف 5 مجلدات وين؟ في السفر، ما عنده ولا مرجع، ممكن يهم ولا ما يمكن؟ يمكن. ولذلك هذا أمر، هذا التعريف موجود في لسان العرب، ورجعوا له، وركبتا البعير في يديه. قال يقول سبحان ربي الأعلى، ويذكر مثل أذكار الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبح قدوس رب الملائكة والروح، لكن يزيد ويش بالدعاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، فأكثروا الدعاء في السجود، فقمن أن يستجاب لكم، قدن يعني جدير أن يستجاب لكم. ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويضع يده على فخذيه، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، ويكون جلوسه بقدر السجودة. احنا الباقي 10 دقائق على الأذان، أسئلة؟ في أسئلة؟ خلاص نتوقف عند هذه النقطة ونفتح باب الأسئلة. تفضل شيخ. ها؟ استعاذة. اختلف العلماء في الاستعاذة، هل هي في كل ركعة؟ طبعا هي سنة، أصلا هي سنة، لكن هل يستحب في كل ركعة؟ البعض قال نعم في كل ركعة، لأن في كل ركعة قراءة، والصحيح أنها تكفي في الركعة الأولى، لأن الصلاة كلها وحدة واحدة، والله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، واحدة. يعني بعض الأئمة يجتهد حتى لا يسبقه المأموم، هذا غير صحيح، إنما يكبر الله أكبر. الإمام النووي رحمه الله هو رأي يرى أن التكبير لابد أن يستوعب يعني ما بين الركنين، وهذا ليس عليه دليل، يعني يقول الله أكبر، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثم يسجد. يعني أكثر علماء يرون أن الواجب هو سبحان ربي العظيم. الشيخ الألباني وغيره لو ذكر أي ذكر يجزئ، فقال الواجب هو الذكر، يعني لو قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر يكفي، لكن أكثر علماء على أن التسبيح لا بد منها. يعني الراجح أن ترى الأقوال هذه توقفية في السجود والركوع. نعم نعم. بس بتعيد بس. بالنسبة لرب اغفر لي، إما رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي وارحمني ذكر المؤلف، في اختيار. إذا بيزيد بعدها بالدعاء ما شاء يزيد باكم شيء. لا. اللهم اغفر لي ويقول بعد والديه. لا لا لا. الاختصار نعم، لأن هذا الذكر مقيد. يا جماعة خلنا نأخذ واحد واحد بعدين نرجع. لا لا، شهود الذهن ينافي الخشوع. فهل الخشوع ركن؟ لا، ليس ركن الخشوع. لو قلنا الخشوع ركن راحت صلواتنا كلنا. هذا فصلنا في الدرس الماضي، ما ربح نعيده. شرحنا هذا، هو الآن في الركعة الثانية تذكر السجدة في الركعة الأولى، صح؟ يلغي الركعة الأولى قلنا. لا، ما دام في الركعة الثانية تذكر في الركعة، هو في الركعة الثانية الآن واستجدة في الركعة الأولى، يلغي الأولى ويستمر وعليه سجد السهو. ماشي. جلس عليه صار. نعم. ابو بكر رضي الله عنه. هل نستدل من الحديث ان الامام المسجد لو جاء متاخر ممكن ياخذ دوره كامام؟ طبعا هذه مساله فيها خلاف بين العلماء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في سلطانه، والامام هو السلطان المسجد. ويرى بعض العلماء انه لو افتأت الناس على الامام، جاء واحد وصلى، يجوز ان يسحبه ويصلي خلفه. بل يرى الشيخ ابن عثيمين، وانا ذكرت لكم، يرى بطلان الصلاه. تطلع لكل شيخ ولا بس الامام؟ كل الصلاه. ابن عثيمين رحمه الله صلاه المغرب تاخر وكان يطيل في بين ذوي الاقامه، فجاء رجل من الشياب المسجد وصلى، فلما راى الشيخ امر باعاده الصلاه. وهذا قول عند العلماء، لانه لا يؤمن. فلو فعل هذا الشخص وجلس يجوز. بعد الصلاة نشوف الآن، هو الآن نسي سجود في إحدى الركعات الأربع بعد التسليم تذكر، ماذا نفعل؟ نلغي ركعة، لما يعد الصلاة نلغي ركعة، يعني يقوم ويأتي بركعة يسجد السهو، فإذا طال الفصل أعاد الصلاة. رأي الجمهور ما يحضرني الآن من اللي قال، مسألة قديمة، الركوع في السجود على اليدين أو الركبتين. شيخ الآن السجود موضوع الدعاء، فلما أقول سبحان ربي الأعلى ثم أدعي هذا حسن في السجود. نعم. كذلك بين السجدتين أيضا موضوع للدعاء، صحيح؟ هو شوف، إحنا ما نمنع الدعاء في أي موضع إذا كان هناك مجال للدعاء، لأن الصلاة هي الدعاء في اللغة، لكن احنا نحرص على ان يعني نذكر في مواطن الدعاء، مواطن الدعاء الثابته في الصلاه في السجود وبعد التشهد الاخير، لان قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع ثم ليتخير من الدعاء ما شاء امر، والسجود كذلك. لكن لو دعا الانسان في مواطن مثلا اطال الامام بين ركعتي السجدتين، او مثلا بعد الفاتحة أطال تطويل يعني، فلو دعا الإنسان لا بأس، على أساس أن الصلاة هي إيش؟ عبادة، هي عبارة عن إيش؟ دعاء. فلو دعا لا بأس، لكن لا ننصح بذلك. إشكالية، لأنها ليس من السنة، يعني هو لو فعل هذا وترك الأحاديث خالف السنة. واضح؟ خلنا نجيب على جواب سيرة النساء الظهوري. يقول يرجى عاد السؤال الذي يسأله الطلاب حين حتى يسمعه النساء وطلاب البث. ما هذا مو سؤال. من سلم قبل أن يتم التشهد الأخير لم يصلي الصلاة الإبراهيمية ناسيا، فماذا يفعل؟ هو الآن نطبق الحديث، ما دام أنه انتهت الركعة وسلم، ما دام أنه قريب وهو في التشهد وهو جالس، ماذا يفعل؟ يأتي بالصلاة الإبراهيمية ويسجد لي السهو. إذا سلم ونسي أن يأتي بسجود السهو، فما في الفاصل الوقت الذي يمكن يأتي بسجود السهو سيأتي أحكامه. لكن كجواب سريع، إذا ترك واجبا في الصلاة ولم يسجد للسهو، فإن كان الفاصل قريبا يسجد للسهو، وإن كان بعيدا يعيد الصلاة. هل يصل سجود السهو بالنسيان؟ احنا ودنا نأجل أسئلة سجود السهو. ما حكم تنكيس القراءة إذا كان في نفس الصورة وإذا كان في صورة مختلفة وما أثر على التنكيس؟ التنكيس طبعا يقصدون عدم الترتيب في الصور. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قيام الليل صلى في البقر بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا ليس على السنة إنما على الجواز. فلو قرأ الإمام مثلا سورة الناس ثم سورة الفلق لا ينكر عليه مرة، لكن الأصل هو إيش؟ هو الترتيب. وكذا في الآيات، وكذا في الآيات، مثلا قرأ آية من سورة آل عمران ثم قرأ آية من سورة البقرة، لكن ليس من السنة، لكن لو فعل فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركعتين بعد الوضوء هل أصليهما قبل سنة الفجر والظهر؟ ركعة الوضوء تكون إذا لم يكن هناك صلاة، لأن الفجر ليس هناك قبل الفجر إلا سنة واحدة. محمد بن سيرين أظن رأى رجلا يكثر من الركعات قبل صلاة الفجر فنهره، قال لا، قال يعذبني الله على الصلاة على ذكر الله، قال بل يعذبك الله على ترك السنة. شوف الإنكار التابعين رضي الله عنهم، مع أنه يصلي، قال هذا خلاف السنة. قال بعض الناس حين الإيماء عند الركوع يقومون بالانخفاض قليلا، وحين السجود يكون انخفاضهم أكثر من الركوع، هذا صحيح؟ نعم صحيح للعاجز، يعني الجالس الركوع يكون قليل والسجود أكثر إذا لم يستطع الركوع والسجود. لمن يعجز عن القيام هل يبدأ صلاته بالقيام تكبيرة الإحرام وما أمكنه الوقوف فيه ويجلس بعد ذلك، أم لا بأس بالبت جالسا؟ إذا كان يستطيع أن يقوم ولو للحظة واحدة يقوم، الله أكبر، وإذا وجد مشقة يجلس. بعض الناس يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما ولا يستطيع القيام للقراءة، فيترك الإتيان بتكبيرة الإحرام قائما مع القدرة ويجلس طوال كما ذكرنا. الأصل أنه يكبر قائما إذا استطاع ثم يجلس. هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية على المأموم وهل حكمه يختلف في الصلاة السرية؟ ذكرنا هذه مسألة خلافية، والصحيح أن الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية فقط، من علماء ما يرى حتى في السرية، لكن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، قراءة الإمام له قراءة، ظاهرها أنها يعني إيش؟ في الجهرية، فيكفيها الإمام. عندكم سؤال؟ احنا ترى ما عندنا مؤذن، من عند صوته حلو يؤذن يسوي قرعة. تبي تأذن ولا سؤال؟ باقي دقيقة. عجل خلاص شيخ الحين روح، يعني باقي دقيقة احنا ما توصل. التورك ثبت في الحديث أنه كان يتورك في التشهد الأخير أو في التشهد الثاني، لأن في فعلا في حديث كان يتورك في التشهد، فظن بعض الناس أن كلا التشهدين، لكن ورد رواية التشهد الأخير أو الثاني، فالفجر ليس فيه تورك، أما بقية الصلاة فيه تورك. ها؟ لا، صلاة الوتر ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته وتره من الليل لوجع أو نحوه صلاه في الضحى 12 ركعة تشفعه شفع في وقت الضحى وليس بين أذان وإقامة. يقول قول على ما نسمع الآن. بس في العيد شيخنا المفصل طويلة الوسط، طوال المفصل من قاف إلى المرسلات، الوسط من عما إلى الليل، القصار من الضحى إلى النصر. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.